بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مسألة مهمة ترتبط بمسألة الصوم، تركناها في أول البحث لتقديرنا أن شهر رمضان سوف يقبل علينا، ونحن بعد لم ننتهي من المفطرات، فقدمنا المفطرات على تلك المسألة، وما نريد الخوض فيها أكثر من اللازم عليكم السلام، وإنما معالم المسألة نريدها أن تكون واضحة. معالم المسألة: مسألة النية، بعض الأعمال تتميز بشكلها الظاهري، وبعض الأعمال لا تتميز بواقعها الظاهري، بل تتميز بالصورة الباطنية. مثلا حينما يتحرك الإنسان نحو الأمام تختلف حركته عن اليمين أو الشمال، هذا أمر واقعي وظاهري. الذي يأتي بركعتين غير الذي يأتي بثلاثة، غير الذي يأتي بأربعة، صورة العمل تختلف. الذي يأتي بالبناء غير الذي يسبح، غير الذي يركب، وهكذا. فالأعمال تارة تكون متميزة بتمييز ظاهري معلوم مشاهد، وأخرى لا يكون تمييزها ظاهري وواضح، وإنما تتميز بصورة أخرى وهي باطنة، مثل الصوم. شخص يمسك، فلنفرض في شهر شعبان أو في شهر رجب، أمسك شخص، هذا الإمساك لا نقول شخص واحد، عدة من الأشخاص حضروا المجلس وكلهم قد أمسكوا. نسأل الأول: أصمت من شعبان؟ قال: نعم. نسأل الثاني: أصمت من شعبان؟ لا. إذن علي قضاء رمضان الفائت. نسأل الثالث: أصمت من شعبان أو قضاء؟ قال: لا شعبان ولا قضاء، وإنما هي كفارة. نسأل الآخر، يقول: هذا استئجار. نسأل الآخر: هذا ناذر. كيف نميز مع أن صورة الصوم الظاهرية هي الإمساك وهي واحدة؟ فكيف نميزها إذن؟ نميزها بالإخبار عن الصورة الباطنة، والصورة الباطنة أو الباطنية هي التي تميز نوع الصوم. وكذلك في بعض العبادات الأخرى، شخص أتى بأربع ركعات، أي الظهر أو العصر، يقول الظهر وآخر يقول العصر، وكل منهما إمام ومأموم صليا. نسأل المأموم: تبعت الإمام؟ نعم. يا إمام أنت، عليكم السلام، يا إمام أنت بيا صلاة؟ الإمام يقول: أنا في صلاة العصر. المأموم يقول: أنا في صلاة الظهر. كلاهما صلى أربعا. فإذا النية هي التي تحقق الأعمال العبادية. هاي النقطة اللي نتوصل إليها، أن الأعمال العبادية تتقوم بالنية. ولكن باعتبار قرأنا في الأصول أن الأعمال العبادية تختلف عن التوصليات بنية متميزة مضافا إلى احتياجها إلى النية، لا بد أن تكون متميزة. شنو تلك النية؟ نية القربة. طيب، هذا منتهين منه. إذن الصوم يحتاج إلى نية القربة، يحتاج إلى نية وتلك النية متميزة وهي نية القربة. من فيه من لا غبار عليه. ولكن عندنا في بحث النية في الصوم، متى وقت النية في الصوم؟ أي صوم؟ شوف، سألنا أي صوم تقول حتى نبحث عن نيته؟ صوم الاستحباب نيته إلى قبل إلى قبل الغروب. شخص لم يأكل إلى قبل المغرب، قال زين أنا ليش ما أنوي الصوم؟ كان غافلا غير ملتفت، فنوى الصوم قبل المغرب بخمس دقائق، يصير صائم أو لا؟ منة من الله عز وجل أن يكتفي بهاي النية خمس دقائق ويحسب له صوم. فالنية المتأخرة تؤثر على تمام النهار الماضي. شوف، لكن نية يا صوم المندوب والمستحب. شخص يريد أن يصوم من شهر رمضان، يقول لي أنا سمعت أن النية تكفي قبل الغروب، يصح؟ أو قبل الفجر بلحظة لابد أن ينوي، قبل العمل لازم ينوي، مو آخر لحظة من العمل. إذن تختلف النية من نوع من الصيام إلى نوع آخر من الصيام. هاي مسألة ثانية. مسألة أخرى هي قوام مسألة الصوم. قوام مسألة الصوم بعض الأعمال العبادية. يمكن اليوم هذا بحثنا يابس، ولكن يعني مو بحث روايات وكذا وشي، بحث علمي باعتبار ارتبط بالنية، وأن قضية النية بهذه التفاصيل التي يذكرها العلماء لم ترد روايات، ما عندنا هيك روايات من التفاصيل، وإنما استفادوها من القواعد، استفيدت من القواعد العامة في الأصول وفي الفقه، قواعد استنبطوا هاي المسائل منها. قوام مسألة الصوم العبادي يختلف عن مسألة الصلاة وغيره، لأن النية في الصوم أدق من النية في باقي العبادات. أدق، الإخلال بها لحظة يؤثر. تفت إلى هذا المعنى؟ يعني شنو المطلوب في نية الصوم؟ نريد مننا أنا بعد إحنا نشوف نية الصوم شنو. الصوم ليس هو الإمساك فقط، الإمساك بنية. شوفوا، الإمساك بنية يعني مع النية. بمعنى ذلك الصوم مو وحده، عفوا موحده، ولا الإمساك وحده، وإنما هو مزيج من الكف عن بعض الأمور وترك بعض الأمور أو توطين النفس، لا فرق في ذلك. هاي أمور نريد نعتبر النية، نية الصوم توطين النفس على ترك المفطرات أو الكف عن المفطرات، أمر وجودي. إذا قلنا توطين النفس أمر وجودي أو الكاف أمر، ما تفرق يعني من الناحية العملية، ما يفرق عندنا. نحن نريد من الصائم أن لا يرتكب هذه المفطرات، خلاص. هل مقدار كافي؟ الارتكاز في النفس إليها كافي، لكن هاي النية جزء من الصوم. شوفوا، النية مو شرط في العبادة، جزء من الصوم يعد. تختلف النية في الصوم عن النية في باقي العبادات بأن الإخلال بها لحظة لم يكن المكلف ممتثلا. يعني النية مطلوبة، النية من الفجر إلى الغروب، النية لازم تكون مستمرة دون انقطاع، مستمرة مو كل ساعة يجددها، مستمرة حكما حينما نوى يبقى على نيته في الإمساك والصوم القربي. الصوم القربي ما يتنازل عنه، إذا تنازل عنه هذا بعد مو صوم، لأن مشروط بكل هذا الوقت، إذا اختل لحظة فلا يكون هو المأمور به العبادي. وجهته فالصوم العبادي المأمور به، إن قلتم شلون لعجلت فيه، قلتم في المندوب آخر الوقت، من حول سعة النية وضيق النية سيأتي تفصيلها. أصل العبادة، أصل الصوم العبادة أريد أن ذكره حتى نفرع عليه تلك المسائل. كان ذاك بدوا لتفرقة أنواع الصوم، ولكن هنا لا، أريد أن نبين حقيقة النية ودخلها. بمجرد تختل لحظة هذا مو الصوم المطلوب، الصوم المطلوب بكل هذه الثواني إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب، إذا اختلت 4 ثواني فليس هو الصوم المطلوب فيكون باطلا. زين، بناء على هذا خلينا نشوف الفرع الأول. إذا شخص نوى الصيام عند الفجر، قبل الفجر اللحظات نوى الصيام، قال أنا أريد أصوم، ثم في نهار شهر رمضان فكر صوم شنو هالعمل هذا؟ نستغفر الله ونعوذ بالله، والله يضحك علينا، الله يستفيد من صومنا، صار عصبي وخرج عن طوره وقال ما أريد أصوم، ما أريد أصوم. شنو نوى؟ شنو سوى؟ ما نوى الإبقاء. فجيتوا ليش يعني تفرقون بين هاي النية ونية إذا نوى أن يأكله؟ أنا جوعان، قالوا لي صوم، أنا جوعان، خل أروح على الثلاجة حرك. هذا شنو نوى؟ نوى الإفطار، بعبارة علمية نوى القاطع، نوى أن يأكل يقطع، نوى القاطع. الأول شنو؟ قطع، نوى القاطع قطع. همشت من يقول واجب ما أريد أصوم، مو قال أريد أكل، قطع النية، نية القاطع قاطع ونية القاطع. نيتين عندنا، نية القاطع تضر بالصوم أو لا تضر بالصوم العبادي لو ما تضر؟ ليش تضر؟ أحسنتم، لأنه لا بد أن تستمر النية من الفجر إلى الغروب، أخل بها ندم بعدين نعوذ بالله من الشيطان، شلون يتدخل بينا ويخلينا نحكي هالحكي، وليش أنا نويت هسه هي 4 ساعات النهار واحد يصوم. رجع عن قطعه واستغفر، يكفيه؟ لا ما يكفيه، غفور رحيم يغفر له، اما الاثر الوضع المطلوب عليه عليه القضاء، عليه قضاء ولا عليه قضاء؟ فاستلتفت، لا هذا إيه هو ده، نفرق بين هذا وبين الثاني، اكو فرق او ما اكو فرق؟ الثاني تحرك، قال انا اروح اكل، اكلي ولا تحرك، قال سوف اكل، يعني روح اكل، انا الان اذا شفت الشيء بالثلاجة لأصيغنه لقمة واحدة. عليكم جاهد الثلاجة شافها فارغة، مثال اخر شوية اوضح من هذا، شهر رمضان دا يمشي بهذا الشارع، شاف هذا المطعم اللي بالركن، مطعم المفاطير شافه يقولون قوموا اي مطعم وكل بابا خلي نروح ناكل كان صايم هو ما وصلون لكن الظهر جاء راجع يعبر الشارع ضربة السيارة قال ها شفيت الله أدبك شفيت الله أدبك ضربة السيارة تريد أن تأكل اتق الله يا رجل فعدل عن نيته تأدب فاتكي السيارة ما طور ضربه عرف أن هذا تأديب إلهي في نفسه فاستغفر يكفي لو ما يكفي ما يكفي ليش خلا أشوف نعم قطع النية ما قطع ذهب لكي يفطر ما أفطر المسألة الأولى نوى القطع هذه السلسلة المتصلة النور نور النية المتصل خلله بظلمة الوسط قطع استمرارية النية إنها لان هي باقية نية أنه صائم صائم أروح آكل نوى القاطع ولم ينوي القاطع نعم إلى الآن هو ممسك مع النية المانع قهري التفت زين نوى القاطع يعني اللي ينوي القاطع قطع بعد ما ياكل نوى الاكل بعد ما ماكل نية الاكل تتحقق بالاكل ما تحققت ليش اكل عجبتني عقوبة الهية وجاني تأديب وما اريد اكل لا مين يأكل ذاك ما أكل للمغرب ما راح أكل الآن أنت شنو أنت شنو قطعت نيتك لا راح أبطل الصوم راح أكل أما بعد على خلاص إذا تناول صار تناول المفطر الكلام هاي الحركة التي انبعثت عن نية القاطع الى الثلاجة الى المطعم خلصنا او المطعم قال له خلصنا ما عندنا شيء ولا لقيمة ولا شاي شاف ما تشي متى قطع النية فرقنا بين القاطع والقاطع ولا ادري اشكالك يا مكان بين حتى نقبل نوى ان ياكل ولم ياكل اذا اكل ما يخالف ما عندنا كلام لكن بعد ما ماكل ما نوى القاطع بالعكس بالعكس نية القاطع تدل على استمرارية النية الى ان يأكل دل على انه مستمر في نيته ما قطع نية لا ما نوى القطع اذا نوى القطع المسألة الاولى ما عندنا كلام فيها لا تفلقون بين المسألتين هو المفطر ولا ما نوى صحيح ما تأخذ مسألة من قال نية المفطر مضرة المفطر من الوالد هو المفطر ما هو الاسفار يعني دققوا في الفرق بينهما. واحد قال ليش اصوم؟ ما اريد اصوم، ما راح ياكل من المغرب ما اكل، قال ما اريد اصوم. هذا شنو سوى؟ اساب القاطع لو قطع النية، قطع النية ما اساب عمل يضر بالصوم. الثاني فكر قال اروح اكل، راح شاف ما اكل، نيته الى ان ياكل بعد مستمرة، ما زالت النية مستمرة. فاذا هذا المقدار اللي يقول لي يضر، خلي يشوف ليش يضر، لماذا يضر؟ لا لا لكن هو آكل بنية ولا هذه النية ولا آثم في النية أو لم يأثم ذاك بحث آخر، وإنما نريد أن نرى أنه قطع صومه بالفعل. يبطل صوم، يبطل صومه. ما هو الصوم؟ نرجع نشوف حقيقة الصوم شنو. ذكرنا حقيقة الصوم امساك استمرارية النية، هل يرزق عليه امساك مع استمرارية النية او لا؟ امساك مع استمرارية النية. دليل خاص، رواية خاصة في المسألة، ما عندنا اجتهادات، هذه اجتهادات في تحكيم الاصول وتطبيقها على المسألة. العلماء يفتون الفتوى، اذا نوى ان يأكل، نوى ان يأتي بمفطر، يقولون يضر. ليش يضر؟ نوى القاطع مو نوى القاطع. لا قال ما يريد اصوم ما يخالف، لا الى الان يريد يصوم، هو فتح الثلاجة شاف ما بها اكل، قال اذا ابقى على صومي يعني. قرر أنه يسافر. إذا قلنا أنتم لازم تأتون معنا في حقيقة الصوم، حقيقة الصوم هو الإمساك بنية، هل عنده إمساك بنية أو ما عنده؟ أكو إمساك بنية، إذا لماذا الفتوى أنه يضر بصومه؟ نوى القاطع، قليل والقاطع، لكن ما قطع. إلا أن تقولوا أن الدقة تجعل نفصل صحيح نية القاطع غير نية القاطع، لكن نية القاطع تستلزم نية القاطع. إذا قلنا بذلك، إذا واحد حكم هكذا كلام، حكم بالقوة، قال لا صحيح علميا نية القاطع غير نية القاطع، علميا اثنين، لكن نية القاطع في باطنها تستلزم نية القاطع، فنية القاطع أعم، مثل الإنسان المركب من حيوان عام وناطقية. هنا أيضا نية القاطع مركبة من نية القاطع وزيادة، هاي الزيادة فاصل بنية بمثابة الفصل لها، تميزها. إذا قلنا هكذا يضر لو ما يضر؟ يضر. إذا قلنا يستلزم. أما إذا واحد قال لا هذا ما يستلزم، نية القاطع واقعا غير نية، ما يستلزم. ليش يستلزم؟ واحد قال أروح آكل، قطع نية الصوم، يقول لا باق على نية صومه هو. راح فتح الثلاجة شاف ماكو. متى ينقطع وتكون نية القطع موجودة؟ إذا مد يده إلى فمه نوى القطع. إذن في اللحظة الأخيرة تتحقق عند الإرادة تتحقق. قبل الإرادة إذا قلنا ما موجودة هذه الصفة. إذن نية القطع غير نية القطع. أنت تدقق بهذه المسألة. فإذا دقق بهذه المسألة. شوفوا نية القاطع ونية القاطع. لا لا أصلاً ما يعرف ذاك، ما نقدر نحكم عليه، ما نقدر نقول قطع نيته. أنا حيث أن الصوم مسألة أخرى، حيث أن الصوم هو الإمساك بنية من الفجر إلى الغروب، إذا تردد في وسط النهار. الأولى قلنا إذا قاطع نيته، الثانية إذا تردد أصوم لا أصوم لا. التردد في النية يضره أو لا يضره؟ يضر. ليش؟ لأن الشرط شنو؟ استمرار. بالنتيجة التردد أكو استمرار معه أو لا؟ ماكو استمرار معه. شبيه بها انتبهوا عليها، فرقوها مع هاي المسألة. شبيه بها شخص لم يعرف المسائل الشرعية بالتحقيق، وجد نفسه مجنبا في شهر رمضان في النهار، الجنابة غرب الصوم، ما ادري بالليل الظهر بالنهار قبل الفجر بعد الفجر، ما ادري انا صايم مو صايم، بطل صومي ما بطل صومي، خل اروح اسال المساله اريح بالي. سال المساله قالوا له لا ما يبطل صومك. هذا التردد الذي حصل عنده يضر بصومه او لا يضر بصومه؟ شنو فرقه يا ذاك؟ وضحوا لي. نعم هذا ما يدري صومه صحيح حتى ينوي الاستمرار، يا صومه مو صحيح راح ياكل. صحيح قلتوا بعد اكو اكمال له مكمل. نعم اما الاول ما عدني يتردد، الأول قطع النية، الثاني له نية الصوم فعرض عليه عارض التردد لا في أصل النية وإن ظلل على النية. ذب الظل على النية، ظلل على النية، لكن هذا الظل ما يأثر على النية لأن هو قصده يصوم، قصده يمتثل الأمر الإلهي، لا يدري أن هذا الفعل قطع الاستمرارية أو لم يقطعها، ما يدري. فنيته موجودة، هو نية الصوم موجودة عنده، لكن هذا العارض قاطع ومقاطع قال له مو قاطع لما سأل، فهذا لا يضره. المتردد قطع نيته، وهذا له وجه آخر ما أقدم على قطع النية، تردد أن الصوم صحيح لو مو صحيح ولكن له نية، فكان مضطرب هو أساسا، مو مضطرب ينوي لو ما ينوي، عنده نية، مضطرب أن هذا التضليل اللي صار على النية يضر بها، هذا فعل الجنابة يضر أو ما يضر، هاي الظل اللي حدث على النية غير مضرين. هذه مسألة المسائل تقوم فيها. مسألة أخرى، العدول في النية، هل يستطيع أن يعدل من نية صوم لآخر؟ يصوم عن شعبان ثم يقول أنا يمكن مطلوب في يوم نذير، يريد يحول للنذير للكفارة، أنواعهم كفارة عليه، كفارة يمين عليه، كفارة إفطار عليه، لا يتحقق النوع إلا بضبط النية، يريد يضبط نيته من أولى إلى ثانية إلى ثالثة، شو تقولون؟ يجوز العدول او لا؟ اقوى قتلا ليش يجوز؟ شنو الدليل على شنو الدليل على الجواز يجوز؟ اجيويا كر الدليل ما اريد فتوى، اريد دليل، قل لي ليش. نعم مش بس شهر رمضان، في نصوص يعني خاص انه شهر رمضان لا تكون فيه نية الا رمضان، هذا خليه، لا هذا خليه، اذا غير هذا بما انه هناك استمرارية في النية يجب تسجيل النية. شايف واحد يبدأ بعمل ويقلب إلى عمل ثاني، الصوم وإن اتحد صورة ظاهرية وإمساكا، لأن أنواع الصوم تختلف بالنية، فما يمكن أن ما عندنا دليل على أنه يدخل في عمل ثم يستمر بعمل ثاني، الاستمرار عمل ثاني راح يصير نوع ثاني من الصيام، لا تقولون صائم صائم ما يخالف، الصوم وإن اتحد شكلا وإمساكا إلا أنه يختلف حقيقة باختلاف النية، فإذا النية اختلفت من صوم مندوب هو عمل إلى كفارة عمل ثاني، بدأ بالصوم ساعتين ثلاثة صايم لمندوب ثم صام صوم جديد، ابتدأ منستكان ابتدأ لصيام جديد بعد أربع ساعات يبتدأ لصيام ثالث، هذا مبتور الأول، العمل الثاني مبتور الأول، بس العمل الأول الضعيفة مو مشكلة، بس العمل الثاني مبتور الأول. هاي الحالة إذا نوى الصوم مثلا بنية القضاء أو عند نذر بتذكر لا عن ذلك الصوم آخر وعدل عن ذلك الصوم ونوى نية أخرى أو ثلاث نية صار عنده، هل هاي النية تكفي إنه من يعتبر هذا الصوم من الأول من الصباح للمساء؟ إذا تسألون وتردون تجاوبون. لا سؤال، إحنا نريد جواب ما نريد سؤال. شيخنا عفوا، إحنا عندنا القضية في استمرارية وقت النية. نعم في استمرارية وقت النية. من الآن بدأت النية، النية الثانية من الآن بدأت. احنا بالصيام المستحب، الصيام المستحب مو قلنا انه من اول النهار الى اخر النهار ما له صوم، نوى في اخر صوم الزكاة ما يخالف، لم شوفوا لم ينوي، لم ينوي مو نواسي، مو كان عنده نية يبدلها، شخص لم ينوي وسع الشارع عليه فقال الخمس دقائق الأخيرة اعتبارا الى الاول. بالنسبة للصوم الأول حصل قطع النية في الصوم الأول، فهذه اللحظة ما تبقى النية وممكن تصل إلى نية أخرى. صحيح. انقطع عن الصوم الاول، لكن الصوم الثاني منين يبدي؟ الصوم الثاني يبدي من الفجر، مو يبدي من الان، مو ساعة 10 الصبح. يعني يا مولانا يتصوم بعد الوقت النية مستمر عندي، ذاك الصوم انا عرفت عنه ووقت النية الصوم الجديد ما صار. شوفوا عندنا ساعة في وقت النية وتبديل النية، مسألتين عندنا. مسألة واحد ما صايم يريد يصوم، يقول له الى قبل الزوال او الى قبل الغروب، مو صايم يريد يصوم، شخص يريد ان يصوم، نوى الصيام من الفجر الى ساعة 10، يريد يغير صوم جديد يجيب، مو يريد يصوم جديدا، هذا يريد يغير الصوم الاول 4 ساعات الاولى 6 ساعات الاولى يريد يصيها للصوم الثاني، الى حق يصيها للصوم الثاني، يقول انا كنت صايم بس بدلت نيتي. التفتوا الى النقطة الدقيقة يا لا؟ ذاك اللي ما صايم وما ماكل، الشارع سامحه، سامحه، هذا الى نية الصوم، هذا ما عندنا انه يريد يبطل حول العدول دا نتكلم من عين بطل الصوم هذا لو ما بطل الاول الان معنى العدول شنو؟ لا ماكو يا الله اكبر صلي 4 ركع الظهر 4 ركع العشاء، اجت في ذهن قضاء المغرب بعد بالركوع بالسجود يكمل، لمن هذا العمل؟ للنية. العصر ما كان يصلي هو، يرجع للعصر قبل السلام، يرجع للعصر، العمل كله لمن انحسب؟ خلاص هذا معنى العدول. شيخ منصور هذا غير عنوان النية فقط، عنوان النية موجود جامع بين. الله يخليك، احنا ذكرنا النية شكله الصوم شكله واحد لكن قوامه بالنية يختلف عن غيره من العبادات. ما كنيت، ما عندنا صوم مطلق وصوم مقيد، ما عندنا شيء، كل صوم فعل قائم بتلك النية، يريد يبدل من عمل الى عمل اخر. احنا اذا نريد نحكي بمرتكزاتنا الطبيعية ما يخالف، بس نريد نحكم القواعد العلمية، القواعد العلمية نريد نحكمها، مو استكلنا في قوترة احترام يعني، مو خطاب لكم يعني، نوع الكلام مقصودي. فاذا الان خلوا في ذهنكم القواعد، تفضلوا الى حق يعدل لو ما الى حق يعدل، 4 ساعات الأولى اللي صامها فضل للصوم الثاني اللي يطيها، يصير ما يصير؟ إذا ما كان ناوي صيام وسعة، إذا تلاحظون الدقة في الفتاوى إلى حق يحدث نية صوم جديدة، ما كان صايم يريد يصوم ما يخالف، لكن اذا كان صايم يريد يبدل نوع الصيام هل يحتاج الى دليل؟ ولا دليل عندنا عليه، فلا يصح الا في موارد الصلاة، في موارد الصلاة جاء الدليل، دليل اجى قبلها، لو ما في دليل ما كان من يقبل العدول الترامي، ما كان ما يقبل، لكن ما كان اجى دليل دعمها، هنا أنا ماكو دليل عليها، إذا ماكو دليل فلا يصح العدول من صوم إلى صوم آخر. كل صوم لازم هو يكون محفوظ بنفسه. فإن شاء الله أريد الدقة في هذه المسائل حتى يمكن في بحث آخر عندنا نكمل حتى النية بعض المسائل اللي متعلقة به ونستوي في بحث آخر إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.